تفضل. فضيلة الشيخ، الأخت معنا على الخط تقول في سؤالها بأنها تحس بضيق من والدتها عندما تزورها بالبيت، تقول وهذا بدون سبب، مع أن هذه الوالدة تحب ابنتها وتتودد إليها، هل يلحق هالبنت إثم؟ لا يلحق البنت إثم، لأن هذا بغير اختيارها، ما تستطيع التخلص منه، وقد قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن عليها أن توطن نفسها اطمئنان إلى أمها والرضا بوجودها، تحاول بقدر ما تستطيع، فما خرج عن طاقتها فليس عليها في شيء، وأسأل الله أن يزيل عنها ما تجد.